إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به عنها الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لينها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند شرائط وجوب الجمعة، وقد ذكرت لكم أني جمعت هذه الشرائط في بيتين، فقلت: والجمع وجوبها قد استقر في كل مسلم مكلف ذكر، حر ولو مستأجرا مهما يقيم، وذاك حيث كان ذا غير سقيم. والجمع وجوبها قد استقر في كل مسلم مكلف ذكر، فخرج بقولنا المسلم الكافر، فلا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، وإن وجبت عليه وجوب عقاب في الآخرة، أي أنه إنما يعاقب عليها في الآخرة كما يعاقب على ترك التوحيد، ولكن لا تجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا. فالجمع إنما تجب على كل مسلم مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فمن لم يكن بالغا أو من لم يكن عاقلا لا تجب عليه الجمعة، فلا تجب الجمعة على صبي ولا تجب الجمعة على مجنون، لأن الصبي لا يتوافر فيه شرط البلوغ، ولأن المجنون لا يتوافر فيه شرط العقل. والجمع وجوبها قد استقر في كل مسلم مكلف ذكر، إنما الجمعة تجب على الذكور البالغين، فلا تجب الجمعة على امرأة. وقلنا يسن للمرأة إذا كانت عجوزا أن تحضر الجمعة في ثياب بذلتها، حرا ولو مستأجرا، يعني يشترط أن يكون حرا، فلا تجب الجمعة على عبد، لا تجب على قن. ولو مستأجرا، هذا الذي ربما لم نقف معه في المرة الماضية، فلو أن رجلا كان يعمل عند رجل آخر وقت صلاة الجمعة، وما يشترط لصلاة الجمعة من طهارة مستثنى من عقد الإجارة، يعني لو أنك تعمل عند رجل معين مثلا، فوقت صلاة الجمعة والطهارة التي تلزم لصلاة الجمعة مستثناة من عقد العمل الذي بينك وبين هذا الرجل، أو من عقد الإجارة كما يسميه الفقهاء الذي بينك وبين الرجل. كما أن الصلاة المكتوبة وراتبتها وما يلزم لهما من طهارة مستثناة من العقد، عقد الإجارة، يعني أنك تعاقدت مع رجل على أن تعمل عنده 6 ساعات، هذه الساعات الست فيها صلوات واقعة، فيها صلاة المغرب مثلا، فيها صلاة العشاء، وقت صلاة المغرب وما يلزم لصلاة المغرب من طهارة وراتبة صلاة المغرب مستثناة من العقد، فلا تحتاج أن تنص في العقد على أن هذا الوقت غير داخل في العمل الذي يجب عليك أن تؤديه، أو غير داخل في الوقت الذي يجب عليك أن تحبسه على هذا العمل الذي تعاقدت عليه. لكن هل يلزم المستأجر اللي هو صاحب العمل أن يمكنك من حضور هذه الصلاة في جماعة؟ لا يلزمه ذلك إن كان المسجد بعيدا أو كان إمامه يطيل الصلاة. طيب، لماذا فرق الشافعية عليهم رحمة الله بين الجماعة والإذن فيها وبين الجمعة؟ يعني قالوا يلزم صاحب العمل أن يمكنك من حضور الجمعة، وأن يمكنك من الوقت الذي تتمكن به من طهارة الجمعة، وقالوا لا يلزمه أن يمكنك من أن تحضر الجماعة إن كان المسجد بعيدا أو كان الإمام يطيل. قالوا: لأن الجماعة تترك إلى بدل، أما الجمعة فإنما تترك إلى غير بدل. الجماعة تترك إلى بدل، إذا لم تصلي الصلاة في جماعة فإنك تصليها منفردا، لكن إذا تركت الجمعة تركت الجمعة إلى بدل وقضيتها ظهرا. قولنا حرا وحر ولو مستأجرا أي حر ولو كان مستأجرا، فالعمل ليس عذرا في التخلف عن صلاة الجمعة، العمل ليس عذرا في التخلف عن صلاة الجمعة، بخلاف صلاة الجماعة التي قد يتركها المرء لعذر العمل. فلا يلزم المستأجر أو صاحب العمل أن يمكنه من حضور الجماعة إن كان المسجد بعيدا أو كان الإمام يطيل في الصلاة، حر ولو مستأجرا مهما يقم، وذاك حيث كان ذا غير سقيم، يعني غير مريض. سقم الرجل فهو سقيم وسقم على وزن فاعل يعني مريض. هذا البيت له قصة معي، لما نظمته قلت حر ولو مستأجرا بلا مرض يشق مثل مشي ذاك في دحض. الدحض هو الزلق، يعني الطين الذي قد ينزلق فيه المرء. ثم قلت ربما يوهم ذلك أن الزلق مشترط في الطين، يعني حر ولو مستأجرا بلا مرض، المرض ضابطه، ضابط المرض الذي يجوز لك أن تتخلف عن الجمعة أن يكون الذهاب إلى الجمعة شاقا كمشقة المشي في الوحل، في الوحل. فقلت حر ولو مستأجرا بلا مرض يشق مثل مشي ذاك في دحض، قلت لي لكن كلمة دحض تعمل لي إشكال أنا بشرح، فعدلته فقلت حر ولو مستأجرا بلا عياء يشق مثل مشي ذاك في حياء. حر ولو مستأجرا بلا عياء يعني بلا عياء يعني بلا مرض، يشق مثل مشي ذاك في حياء يعني في مطر. ثم عدلته فقلت هذا أيضا مشكل، عدلته فقلت حر ولو مستأجرا مهما يقيم، وذاك حيث كان ذا غير سقيم. إذن لا تجب الجمعة إلا على كل مسلم مكلف ذكر حر غير مريض مقيم، غير مريض أو خال من الأعذار ومقيم. هذه الشروط التي ذكرناها في المرة الماضية يتعلق بها بعض المسائل التي تحتاج إلى إيضاح. فالرجل العجوز نحتاج أن نبين الضابط الذي تلزمه به الجمعة، فبعض كبار السن يستطيع أن يمشي إلى المسجد بلا معين وبعضهم يعجز عن ذلك. فالشيخ الهارم يعني الذي بلغ مبلغا في الكبر والزمن الذي به عاهة تمنعه من المشي أو تقعده عن المشي، إنما تلزمهما الجمعة إذا وجد ركوبة إلى المسجد، إذا وجد مركبا إلى المسجد، وكان هذا الركوب لا يشق عليهما كمشقة المشي في الوحل. يعني متى تلزم الشيخ العجوز والزمن صلاة الجمعة؟ الشيخ الهرم متى تلزمه صلاة الجمعة؟ إن وجد إلى محل الجمعة مركبا، إن وجد مركبا يوصله إلى محل الجمعة. طب هل يلزم أن يكون هذا المركب ملكا؟ لا، لا يلزم أن يكون هذا المركب ملكا له. ربما يجد هذا المركب بملك رجل عجوز لا يستطيع أن يمشي إلى محل الجمعة، لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، ولكن عنده سيارة تمكنه من أن يذهب إلى المسجد، أو يجد ذلك بإجارة، يستطيع أن يركب سيارة إلى مكان الجمعة، أو يجد ذلك بإعارة، ولكن يشترط أن تكون هذه الإعارة لا منة فيها، كأن قال له رجل إني ذاهب إلى المسجد بسيارتي تعال معي، يذهب به ويرجع به. إذن إذا وجد مركبا سواء أكان بملك أو بإجارة أو بإعارة لا منة فيها لازمته الجمعة. ويشترط كذلك ألا يشق الركوب، لأن بعض الركوب قد يشق على الرجل العجوز، لأن رجلا يذهب إلى المسجد بدراجته فقال لرجل عجوز أتأتي معي إلى المسجد على الدراجة تركب خلفي، فهذه الركوبة غير معتد بها، لأن الرجل العجوز يجوز أن يركب فوق دراجة، أو ربما يعسر عليه أن يركب خلفه في دراجة نارية مثلا. يعني بعض الناس يشق عليه هذا الركوب، يعني أنا واحد من الناس أكره ركوب الموتوسيكلات ده جدا، كان يعني ليه الآن مثلا سنوات أقود السيارة، لكن لا أستطيع أن أقود دراجة نارية ولا أحب أن أركبها مطلقا، فما بالك بالرجل العجوز صاحب العظام الضعيفة. فالركوب في حقه هنا تكون شاقة، فلا نقول له تلزمك الجمعة. إذن لا تلزم الجمعات للشيخ الكبير إلا بشرطين. الشرط الأول أن يجد ركوبة إلى المسجد، أن يجد ركوبة إلى المسجد، سواء كان قد وجدها بملك أو بإعارة أو بإجارة، إما أن يذهب بسيارة ملك له، أو يذهب بوسيلة مواصلات، أو أن يذهب مع أحد مثلا. الشرط الثاني ألا يشق عليه الركوب، ألا يشق عليه الركوب. كذلك الأعمى إنما تلزمه الجمعة إذا وجد قائدا يقوده إلى المسجد، أما إذا لم يجد قائدا يقوده إلى المسجد فلا تلزمه الجمعة أصلا، حتى وإن استطاع المشي بالعصا، لأن بعض من أصيب بهذا عافانا الله وإياكم المسلمين يستطيع أن يمشي في الطرقات بعصا، يحفظ الطريق ويمشي فيها بعصا. لكننا مع قولنا إنه يمكنه أن يمشي بالعصا، هذا إذا وجد في بعض من أصيب بذلك، لا نلزمه بالجمعة بمقتضى هذا، لأنه ربما تحدث حفرة فتضره، ربما يوضع حجر في الطريق الذي يسير إليه، في الطريق الذي يسير فيه، فيضره ذلك. فالحاصل أن الشيخ الكبير لا تلزمه الجمعة إلا إذا وجد ركوبة، إذا وجد مركبا إلى المسجد بغير من، وأن يكون الركوب غير شاق عليه. وكذلك الأعمى لا تلزمه الجمعة إلا إذا وجد ركوبة إلى المسجد، إلا إذا وجد أو وجد قائدا يقوده إلى المسجد. الركوب أو القائد كلاهما تلزمه الجمعة فيه. وقد جمعت هذه المسألة أيضا في نظم، فقلت وهارم تلزمه وذو زمن، إن يجد ركوبة بغير من ولم يشق كما شقت الوحل، كذا الضرير ذو الدليل للمحل، يعني كذا الضرير يعني كذا الأعمى ذو الدليل يعني ذو القائد للمحل، أي لمحل الجمعة. إذن الشيخ الكبير لا تلزمه الجمعة إلا إذا وجد مركبا إلى محل الجمعة ولم يشق عليه الركوب، والأعمى إن وجد قائدا يقوده إلى المسجد لزمته الجمعة. طيب، هذا الذي ذكرناه في شروط الوجوب إنما هي شروط الوجوب الخاصة التي تتعلق بالأفراد، هناك شروط وجوب عامة تتعلق بالقرية. متى نقول إن هذه القرية تلزمها الجمعة، يجب على أهلها أن يقيموا الجمعة؟ تجب الجمعة عليهم في صورتين، إما أن يكون أهل القرية فيهم 40 من أهل الكمال، يعني فيهم 40 من المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين، أو أنهم تبلغهم الجمعة، يبلغهم نداء الجمعة. إذا كانت هذه القرية فيها 40 مكلفا ذكرا حرا مستوطنا في هذه القرية، لا يضعن عن هذه القرية شتاء ولا صيفا إلا لحاجة لزمتهم الجمعة. 40 غير الخطيب؟ لا، بالخطيب. بالخطيب. ليه بالخطيب؟ لحديث أبي داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن كعب، عبد الرحمن بن كعب بن مالك، لما قال كنت أقود أبي إلى المسجد لما كف بصره، يعني لما أصابه العمى، فإذا سمع المؤذن يؤذن يوم الجمعة شرع في الاستغفار لأسعد بن زرارة. فقلت يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان، أي أذان الجمعة؟ قال أي بني، أول من جمع بنا، يعني أول من صلى بنا الجمعة، أقام بنا الجمعة، أسعد بن زرارة بنقيع يقال له نقيع الخاضمات. نقيع الخاضمات موضع بنواحي المدينة، نقيع يعني موضع منخفض يجتمع فيه الماء، موضع اسمه نقيع الخاضمات. فقال عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه، كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. فدل ذلك على أن الإمام يجوز أن يكون من الأربعين، يجوز أن يكون من الأربعين. إذن القرية إنما تلزمهم الجمعة إذا كان فيهم 40 من أهل الكمال، أول من أقول أهل الكمال أي 40 مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. ويشترط أن يكون مستوطنا لأن المقيم ليس من أهل الكمال، تلزمه الجمعة. لو أنك أقمت في موضع معين لحاجة لا تسمى مستوطنا لأنك لم تتخذ هذا المكان مقاما دائما أو وطنا لك، لكن إنما يشترط في الجمعات أن تكون مستوطنا. إذن إذا كان في القرية 40 من أهل الكمال لزمتهم الجمعة، أو بلغهم، كانوا لم يكونوا 40 من أهل الكمال ولكن بلغهم نداء الجمعة من قرية مجاورة، في هذه الحالة تلزمهم الجمعة في هذه القرية. يبقى إما أن تلزمهم الجمعة في قريتهم إذا كانوا 40 من أهل إذا كانوا 40 من أهل الكمال، أو أن تلزمهم الجمعة في قرية مجاورة إذا بلغهم نداؤها. وقد جمعت هذه المسألة أيضا فقلت وقرية إن بلغت حد الجمع تلزمهم ومثله حيث سمع من في هدو واستوى بها النداء في غير ذاك لا وجوب أبدا. يعني إذا سمع نداء الجمعة في هدو، يعني في هدوء من الأصوات، واستوى في موضع مستو النداء لزمتهم الجمعة. طيب ربما يسمع النداء من أقصى القرية وربما يسمع النداء من أدنى القرية إلى القرية المجاورة. المعتبر الطرف، طرف القرية الذي يلي بلدة الجمعة، لأنه ربما تقف على الحدود بين القريتين فتسمع النداء، فإذا بعد لم تسمع. المعتبر سماع النداء من طرف يلي بلدة الجمعة أو أدنى طرف من البلدة يلي بلدة الجمعة، يجب في حق القرية كلها. طيب هذا فيما يتعلق بالوجوب العام. كذلك من المسائل التي تتعلق بهذا حكم السفر يوم الجمعة. الأصل أن السفر يوم الجمعة لا يجوز إلا لمن علم أنه تدركه الجمعة في طريقه، إلا لمن علم أنه يدرك، معذرة، يدرك الجمعة في طريقه أو في مقصده. لكن لو أنه سافر وعلم أنه لن يدرك الجمعة في مقصده أو في طريقه حرم عليه حينئذ، لأنه يفوت الفرض حينئذ بلا بدل. إذن لا يجوز سفر لمن لازمته الجمعة إلا إذا علم أنه يدرك الجمعة في طريقه أو في مقصده، أو ضره تخلف عن رفقته، يعلم أن الرفقة سترحل، ولو لم يرحل مع هذه الرفقة يضره ذلك، في هذه الحالة يكون معذورا في ترك في السفر يوم الجمعة وإن فاتت الجمعة بعد ذلك. لكن يستوحش إن فارقته رفقته، تصيبه الوحشة إن فارقته رفقته، لا يكون ذلك عذرا في السفر يوم الجمعة. رجل يمكن، يعني مثلا الأتوبيس سيرحل، وهو إن لم يرحل مع هذا الأتوبيس في هذه الساعة سيصيبه ضرر، في هذه الحالة يكون معذورا في السفر يوم الجمعة قبل الزوال. لكن لو أنه يمكن أن يرحل مع أتوبيس لاحق ولكن له أناس يأنس بهم في سفره فتصيبه الوحشة إن تخلف عنهم، لا يكون ذلك عذرا في التخلف عن الجمعة. طيب هذا فيما يتعلق بشروط الوجوب. بقي أن ننظر في شروط الصحة. شروط الصحة عند الأصحاب عليهم رحمة الله 5. شرط الأول وقت الظهر. إنما اشترط الأصحاب عليهم رحمة الله إيقاع صلاة الجمعة وخطبتيها في وقت الظهر لما ورد عند البخاري عليه رحمة الله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أنا سأذكر شرائط الصحة بترتيب ثم أرجع إلى كلام المصنف عليه رحمة الله وأشرحه. وكلام المصنف عليه رحمة الله يعني فيه هذه الشرائط التي سنذكرها. إذن أول شرائط الصحة إيقاع صلاة الجمعة وخطبتيها في وقت الظهر، وذلك لما ورد عند البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وضابط هذا الإيقاع أن يوقع أن يعلم أن الوقت الذي تبقى من الظهر يسع الصلاة والخطبتين بأقل مجزئ، يعني يعلم أن الذي قد تبقى له من الوقت يسع خطبتي الجمعة بأقل مجزئ فيها، يعني مقتصرا على الأركان، ويسع ركعتين بأقل مجزئ في الركعتين. في هذه الحالة يجوز له أن يشرع في خطبتي الجمعة ثم يصليه. لكن لو أنه علم أن الذي قد تبقى له من وقت الظهر لا يسع الخطبتين والركعتين بأقل مجزئ، لا يجوز له أن يشرع في الجمعة حينئذ. طبعا إحنا بنتكلم هنا عن الحالة الاستثنائية، نحن نصلي الجمعة في مساجدنا في ساعة من الوقت ورفاهية، لكن نحن نتكلم الآن عن حالة استثنائية، رجل ضاق عليه الوقت أو قرية ضاق عليهم الوقت بحيث إنهم لم يبق لهم من وقت الظهر ما يسع ركعتي الجمعة وخطبتيها بأقل مجزئ في الخطبتين والركعتين، لا يجوز لهم أن يشرعوا في الجمعة حينئذ إن ضاق عليهم الوقت على هذا النحو. إذن لا يجوز الشروع في الجمعة مع الشك في ساعة الوقت لهذا الذي ذكر، الخطبتين والركعتين بأقل مجزئ. كذلك لو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء، يعني هم أحرموا بالجمعة على اعتقاد أن الوقت الذي تبقى من وقت الظهر يسع خطبتين وركعتين بأقل مجزئ فيهما، فلما كانوا في الصلاة علموا أن الوقت قد خرج، هل يتم الجمعة أو يجب عليهم الظهر بناء أو يجب عليهم الظهر استئنافا؟ ما معنى ذلك؟ يتم الجمعة يعني كملوا صلاة الجمعة عادي، أو يجب عليهم الظهر بناء يعني تنقلب الجمعة إلى ظهر ويبنون على ما صلوا، يكملوا على أنها ظهر تماما، كما تنقلب الصلاة المقصورة إلى تامة إذا وصلت سفينته دار إقامته. أو يجب عليهم الظهر استئنافا، يعني يجب عليهم أن يقطعوا الجمعة وأن يستأنفوا الظهر. المعتمد عند الشافعية من ذلك أنهم يجب عليهم الظهر بناء، يجب عليهم الظهر بناء. إذن إذا خرج الوقت وهم فيها وجب عليهم الظهر بناء. طيب لو فاتت الجمعة من الأصل إنما يجب أن يقضيها ظهرا، إنما يجب أن يقضيها ظهرا، وهذا بالإجماع، من فاتته الجمعة وجب عليه الظهر، وجب قضاؤها ظهرا بلا خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، بلا خلاف أي من فاتته الجمعة وجب عليه الظهر أو وجب قضاؤها ظهرا. لا يصلي أربعة، لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة، إلا بإدراك ركوع الثانية، فإن جاء بعد ركوع الثانية لم يدرك الجمعة، يجب عليه أن يصلي ظهرا، أن يتمها ظهرا. والمسبوق في ذلك كغيره، يعني نحن قلنا لو ضاق الوقت، لو خرج الوقت أثناء الصلاة وجب أن يتم الصلاة ظهرا، المسبوق في ذلك كغيره. لو أن رجلا جاء قبل ركوع الثانية، يعني لم يحرم بالجمعة مع الإمام ولكنه جاء قبل ركوع الثانية. هذا الأصل أنه قد أدرك الجمعة مع الإمام. طيب وهو في الصلاة وجد أن الوقت قد خرج، هم كانوا بيصلوا أصلا الجمعة متأخر، بينهم وبين انتهاء الوقت شيء بسيط، وهو في الصلاة وجد أن الوقت قد خرج زي الموافق زي غيره، يجب عليه أن يتمها ظهرا. طبعا كل الكلام ده في الحالات الاستثنائية، أن يؤخر الجمعة إلى أن يبقى من وقت الظهر وقت قليل، لكن الأصل نحن نصلي الجمعة في مساجدنا في أول وقت الظهر نسبيا، يعني بعد الخطبة، فلا يرد ذلك عندنا. إذن أول شرط من شروط صحة الجمعة إيقاعها في وقت الظهر. الشرط الثاني عند الأصحاب عليهم رحمة الله أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين، يعني أن تقام في الموضع الذي يعد من القرية أو البلد. لا يجوز أن يكون المسجد الذي تقام فيه الجمعة خارج البلد، إنما يجب أن يكون المسجد الذي تقام فيه الجمعة داخل البلد، لأن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن باب الجمعة باب ضيق عند الشافعية، قالوا باب الجمعة باب مداره على الاتباع، مداره على تلمس صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة تلمسناه وفعلنا مثله. لذلك تجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على غير عادته في النظر الفقهي يحتج بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، يعني مثلا يحتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزام الحمد حمد الله عز وجل في الخطبة على الوجوب، لأن مدارها على الاتباع. يشترط العدد في الجمعة، يشترط في العدد الذي تنعقد به الجمعة أن يكون 40 من أهل الكمال، لأن أقل من عقدت به الجمعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 رجلا. فالباب عند الشافعية في الجمعة ضيق لأن مدارها على الاتباع. إذن لابد أن تقام الجمعة في خطة أبنية أوطان المجمعين، يعني في موضع معدود من القرية أو البلد، بحيث إنه لا يقصر فيه المسافر إذا أراد السفر الصلاة، لا يقصر فيه المسافر إذا أراد السفر الصلاة، يعني موضع لا تقصر فيه الصلاة، موضع داخل في العمران. لكن لو أن القرية قد جعل مسجدها خارجها وبينه وبين عمران القرية مسافة، لم يجوز أن تقام الجمعة في هذا المسجد، إنما يجب أن تقام الجمعة في خطة البلدة، يعني في موضع معدود من البلدة، لأن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك أيضا على أن الجمعة إنما تقام في البلدة أو القرية ولا تقام في أهل الخيام، لأن قوما سكنوا الصحراء هل تلزمهم الجمعة؟ كانوا ملازمين للصحراء هل تلزمهم الجمعة؟ لا تلزمهم الجمعة، لأن من سكن الصحراء إنما هو على هيئة المستوفز، على هيئة المتهجئ للسفر، ليس مستوطنا. أما أهل القرى وأهل البلاد هؤلاء هم الذين تلزمهم الجمعة. والقرى التي كانت حول المدينة، قبائل العرب كان كثير منها يسكن حول المدينة ولم يقيموا الجمعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي كان منهم يصلي الجمعة إنما كان يأتي المدينة فيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لازم أهل الخيام الصحراء أبدا فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم أصلا. لكن لو أن أهل الخيام سكنوا في القرية، سكنوا داخل القرية داخل عمران القرية، في هذه الحالة حكمهم حكم أهل القرية تماما بتمام، حكمهم حكم أهل القرية تماما بتمام. كذلك مما يشترط في صحة الجمعة عند الشافعية ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها. هذا الباب، هذا الشرط يكاد يكون مهجورا في العمل الآن. الذي كان عليه العمل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يصلون في مساجدهم الصلوات الخمس، فإذا كان يوم الجمعة اجتمع الجميع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد في مسجد رسول الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يسكنون معه في المدينة، وتجد بعض الأعراب الذين يسكنون حوالي المدينة رحلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تتعدد الجمعة في البلدة الواحدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل الحال على ذلك زمانا طويلا. البلدة لا فيها مسجد واحد كل الناس يجتمعون في هذا المسجد يوم الجمعة. ثم في زمان الدولة العباسية تعددت الجمعة، صارت هناك مساجد كثيرة كل مسجد تقام فيه جمعة في البلدة الواحدة حتى زيادة عن الحاجة. الأصل إن الشافعي عليهم رحمة الله تمسكوا بما كان عليه الحال في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا يجوز أن تتعدد الجمع إلا بقدر الحاجة. يعني هذه البلدة إنما تقام فيها جمع بحسب عدد سكانها. هل هذه المساجد هل يكفيها مسجد واحد؟ إذن تقام في مسجد واحد. يكفيها مسجدان؟ إذن تقام في مسجدين. يكفيها ثلاث؟ إذن تقام في ثلاث، وهكذا. لأن المقصد من الجمعة هذا الاجتماع الغفير الذي يبدو في الصلاة. فقالوا إنما جواز التعدد مقيد بالحاجة، إنما جواز تعدد الجمعة مقيد بالحاجة. فقالوا فلو تعددت الجمعة زيادة على الحاجة فإن الجمعة المصححة هي الجمعة السابقة. الجمعة المصححة هي الجمعة السابقة. طبعا الأصحاب عليهم رحمة الله أناطوا التعدد، جواز التعدد بالحاجة. قالوا إذا كبرت البلد، ما احنا عندنا الآن التعدد محتاج إليه، لأن بلد مثلا مثل دمياط عدد سكانها كبير جدا، لا يجمعهم مسجد واحد ولا مسجدان ولا عشرة مساجد. لكن الشافعية لا يمنعون كل تعدد، وإنما يمنعون التعدد لغير حاجة، لأن البلدة فيها مساجد كثيرة جدا. أحيانا بعض المساجد يكون فيها أربع صفوف والمسجد متسع، فهم يقولون هذا تعدد زائد عن الحاجة، إنما تتعدد الجمع إذا احتاج الناس إلى ذلك، إذا شق الاجتماع في مسجد في مسجدين في ثلاث. المهم ألا تقام الجمع إلا بحسب الحاجة، ألا تقام جمع مستقلة إلا بحسب الحاجة. إن كانت هذه البلدة كل سكانها الذين تلزمهم الجمعة أو الذين يحضرون الجمعة عشان نكون أدقاء في التعبير يجتمعون في خمس مساجد، إذن لا تقام الجمعة إلا في خمسة مساجد. العراق كان الحال فيها على غير هذا، لأن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يجوز تعدد الجمعة، ولبعض الظروف يعني اعتاد الناس هناك أن يعددوا الجمعة لغير حاجة. فبعض الأصحاب استدل بوجود الشافعي في العراق، قالوا الشافعي لم ينكر تعدد الجمع في العراق، ولهم في ذلك توجيهات وردود، قالوا لا ينكر مجتهد في مسألة مختلف فيها ونحو ذلك. الحاصل أنه حيث تعددت الجمع فالصحيحة عندهم إنما هي السابقة، والمعتبر في السبق إنما هو سبق التحرم. بعض الأصحاب عليهم رحمة الله صنف في هذه المسألة، تقي الدين السبكي صنف أكثر من تصنيف في هذه المسألة. السبكي منوفي رحمة الله تعالى عليه صنف أكثر من تصنيف في مسألة تعدد الجمعة كان شديد فيها جدا، يعني أنكر هذه المسألة أيما إنكار. كذلك من شروط صحة الجمعة الجماعة، أن تصلى كما قال المصنف رحمه الله أن تصلى ركعتين في جماعة. فالجمعة ليست كغيرها، إنما لا تقام، إنما تصلى الجمعة جماعة، وشرط الجماعة في الجمعة كشرطها في غيره، ويزاد على ذلك أن تقام بأربعين من أهل الكمال، أن تقام بأربعين من أهل الكمال. أنا سأرجع إلى كلام المصنف رحمه الله وأقرأه وأشرحه إن شاء الله. بأربعين من أهل الكمال يعني بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. طيب الأصحاب عليهم رحمة الله لماذا اشترطوا في أهل الجمعة الاستيطان؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان يوم الجمعة، يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وإنما صلى الظهر، فدل ذلك على أن الاستيطان شرط في الجمعة، دل ذلك على أن الاستيطان شرط في الجمعة. طيب الاشتراط هذا العدد في الصلاة عليه تفريعات، فرعوا عليه مسائل في الانفضاض. الأصحاب عليهم رحمة الله اشترطوا أن يسمع هذا العدد الخطبة، ولكن لا يشترط سماع جميع الخطبة وإنما يشترط سماع أركان الخطبة. قالوا فلو انفضوا في الخطبة، ده ممكن يحصل، يحصل شيء في المسجد فينفض الناس، فيشترط أن يكون الأربعون قد سمعوا أركان الخطبة. فإن انفضوا عن ولم يعودوا قبل طول الفصل فإنه لا يعتد بما أتى من الأركان في حال غيبتهم. ليه؟ لأن احنا اشترطنا أن يكونوا قد سمعوا أركان الخطبة التي سيرد ذكرها إن شاء الله، الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية في إحدى الخطبتين، والدعاء للمؤمنين، خمس أركان الخطبة، اشترطوا أن يكون الأربعون قد سمعوها. طب ليه التشدد في عدد الأربعين ده؟ لأنه هو الوارد عن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يعتد بالمأتج به من الأركان في غيبتهم، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء، يعني جاز البناء على ما أتى به، فإن طال الفصل لم يجز البناء. كذلك يشترط في صحة الجمعة إيقاع خطبتين قبل الصلاة، إيقاع خطبتين قبل الصلاة، والخطبتان لهما في المذهب خمسة أركان وثمانية شروط. أنا ذكرت ذلك في النظم فقلت وخامس الشروط بعدما ذكر قبل الصلاة خطبتان فادكر، ثم ذكرت الأركان فقلت أركان ذين خمسة أن يحمد مصليا على الحبيب أحمد وموصيا للسامعين بالتقى نحو أطيع الله فيما حقق، ورابع الأركان قرؤه بما يعد من آي الكتاب مفهما، ثم الدعاء للمؤمنين آخرا واحذر أخي جزافة وصف الأمارة. إذن أركان خطبة الجمعة خمسة: حمد الله عز وجل، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، و قراءة آية مفهمة في إحدى الخطبتين، والدعاء للمؤمنين. لما اشترط الشافعي رضي الله تعالى عنه هذه الأركان الخمسة؟ للاتباع، هذا هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا مدار هذا الباب على الاتباع، وهذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ركن من أركان الخطبة حمد الله عز وجل، ويتعين لفظ هذا الحمد، يعني يتعين أن يأتي بلفظ الحمد أو ما اشتق منه، يعني يقول أحمد الله نحمد الله ونحو هذه الألفاظ، لكن لا يجزئه أن يعبر بغير لفظ الحمد. كذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجزئ أن يعبر بغير اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لا يجزئ أن يقول صلى الله عليه وسلم هكذا بالضمير، إنما يعبر باسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، أو اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد مثلا. وهذا يقع في الخطبة، هذا يوقعه الخطباء ويراعونه. طب لماذا اشترطنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنها ذكر افتقر إلى ذكر الله، فافتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالأذان والتشهد. كل ذكر افتقر إلى ذكر الله عز وجل افتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أركان الخطبة حمد الله عز وجل، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، لأن الغرض من الخطبة إنما هو الوعظ، فاشترط فيها الوصية بالتقوى. كذلك يشترط قراءة آية في إحداهما، قراءة آية في إحدى الخطبتين، قراءة آية مفهمة، لأن الرجل قد يقرأ آية ولكنها غير مفهمة فلا يحصل منها المقصود، ثم نظر هذه ليست آية مفهمة، فيشترط أن يقرأ آية مفهمة، لأن هذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويذكر الناس. فاحتد الشافعية بهذا الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. كذلك يشترط الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية، كل ما يحصل به دعاء للمؤمنين أو ما يسمى دعاء للمؤمنين فإنه مجزئ في ذلك. والوصية بالتقوى لفظها لا يتعين، كذلك الدعاء للمؤمنين لفظه لا يتعين. كذلك اشترطوا، هذه هي الأركان الخمسة، حمد الله عز وجل، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، والدعاء للمؤمنين، وقراءة آية مفهمة. لا تصح، ويجب عليه أن يأتي به إن قرب الفصل. وهذا الباب إنما ضيقوا فيه للاتباع، لأن الجمعة مدارها على الاتباع. كذلك اشترطوا شروطا ثمانية في خطبة الجمعة، قد جمعتها أيضا في أبيات، فقلت واشترطوا في الخطبتين للأثر قيامه كليهما إذا قدر، ثم سماع 40 كملة، وكونها بعد الزوال حاصلة، مع الولاء والستر والطهارة وجلسة لخبر ابن وارتي، وأن تكون باللسان العربي ولو خطيبا بين غير العربي. واشترطوا في الخطبتين للأثر قيامه كليهما إذا قدر، يعني أن يكون قائما في الخطبتين إن قدر، يعني إن كان قادرا، فإن عجز جاز له أن يجلس، جاز له أن يقعد. ثم سماع 40 كملة وكونها بعد الزوال حاصلة، ثم سماع 40 كملة يعني إسماع 40 من أهل الكمال، لأن مقصود الخطبة وعظ هذا العدد، فلو حضروا ولم يسمعوا ما الفائدة؟ لا تحصل فائدة من ذلك. ثم سماع 40 كملة وكونها بعد الزوال حاصلة، يعني كون الخطبة واقعة بعد الزوال، مع الولاء والستر والطهارة، يعني مع الموالاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا مع الموالاة والستر، يعني ستر العورة، والطهارة يعني الطهارة عن الحدث والنجس، لأن الخطبتين في الجمعة قائمة مقام الركعتين، قائمة مقام الركعتين، فكما أن الخطبة فكما أن الظهر أربع، فكذلك الجمعة كأن الخطبتين فيها قائمة مقام الركعتين، مع الولاء والستر والطهارة وجلسة لخبر ابن وارة، وجلسة يعني بين الخطبتين لخبر ابن وارة يعني لخبر مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، يعني كان يفصل بين الخطبتين بجلسة يسيرة قدروها بمقدار قراءة سورة الإخلاص، وجلسة لخبر ابن وارتي وأن تكون باللسان العربي ولو خطيبا بين غير العربي، وأن تكون باللسان العربي يعني وأن يكون أركان الخطبة باللسان العربي ولو كان خطيبا بين غير العربي. أركان الخطبة الخمسة لابد أن تكون باللسان العربي، لأن هذا المتبع من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنيع الصحابة رضي الله تعالى عنه من بعده. أما سائر الخطبة يعني فيما سوى الأركان يجوز أن يكون بغير اللسان العربي، يجوز أن يكون بغير لسان العرب. إذن أركان خطبة الجمعة خمسة، وشروط خطبة الجمعة ثمانية. أركان خطبة الجمعة خمسة وشروط خطبة الجمعة ثمانية، أركانها حمد الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية مفهمة في إحداهما، ثم الدعاء للمؤمنين في آخر الخطبة الثانية. والشروط قد ذكرناها، والشروط قد ذكرناها. أركان ذين خمسة: أن يحمد مصليا على الحبيب أحمد ومصيا للسامعين بالتقى نحو أطيعوا الله فيما حقق، يعني كيف تكون الوصية بالتقوى نحو يعني مثل أطيعوا الله فيما حقق. أركان ذين خمسة: أن يحمد مصليا على الحبيب أحمد ومصيا للسامعين بالتقى نحو أطيعوا الله فيما حقق. ورابع الأركان قرؤه بما يعد من آي الكتاب مفهما، ثم الدعاء للمؤمنين آخرا واحذر أخي جزافة وصف الأمراء. واشترطوا في الخطبتين للأثر قيامه كليهما إذا قدر، ثم سماع أربعين كملة وكونها بعد الزوال حاصلة، مع الولاء والستر والطهارة وجلسة لخبر ابن وارتي، وأن تكون باللسان العربي ولو خطيبا بين غير العربي. قال: وشرائط فعلها أن يكون البلد مصرا أو قرية، فلا تقام الجمعة في أهل خيام ولو لازموا أهل الخيام ولو لازموا الخيام شتاء وصيفا لأنهم على هيئة المستوفزين. قال: وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة، يعني أن يكون العدد الذي تقام به الجمعة أربعين من أهل الكمال، بأن يكونوا مكلفين ذكورا أحرارا مستوطنين لا يضعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. وذلك لأن أقل ما ورد عن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة أقيمت بأربعين، في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك: الجمعة التي أقامها أسعد بن زرارة في نقيع الخضمات. قال: وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صلي الظهر. وأن يكون الوقت باقيا، هل يكون باقيا لخطبة طويلة وصلاة طويلة؟ لا، إنما يكون الوقت باقيا يسع أقل مجزئ من خطبتيها وركعتيها. قال: فرائضها ثلاثة أشياء: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما. وقد ذكرنا أن للخطبة أركانا خمسة وشروطا ثمانية. قال: وأن تصلى ركعتين في جماعة، أن تصلى الجمعة ركعتين في جماعة. قال: وهيئاتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب يعني متأكد، وليس المراد بالوجوب هنا المعنى الاصطلاحي أنه يأثم تاركه، لا، إنما غسل الجمعة واجب أي آكد على كل محتلم، يعني على كل بالغ، على كل بالغ. وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم. قال: وأخذ الظفر والطيب وكل ما شرع فيه الاجتماع استحبت فيه هذه الأشياء. كل موضع استحب فيه الاجتماع استحب فيه التنظف، وأخذ الظفر والطيب والغسل، كل ما شرع فيه الاجتماع استحب فيه هذه التنظفات. نقف يوم السبت القادم إن شاء الله مع أحكام صلاة العيدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.